بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 33 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب التقصير في العمرة، أي جواز تقصير الشعر في العمرة دون الحلق للرجل. أما الأفضل في الرجل فالحلق، والمرأة ليس أمامها إلا التقصير، يحرم أن تحلق شعرها. يبقى الحلق بالنسبة للمرأة حرام، والتقصير هو الأفضل لها. أما الرجل فالحلق بالنسبة له هو الأفضل، والتقصير جائز له إن كان بدأ حجه بعمرة يعني متمتعا، فالأفضل التقصير ويجعل الحلق بعد الحج، لأن الحلق بعد الحج ثوابه أعلى من الحلق بعد العمرة. وإن أراد أن يعتبر عمرات متكررة، يعني يعمل عمرة كل يوم، يجعل الحلق في آخر عمره حتى لا يتضرر بإجراء الموسي عدة مرات على رأسه. يعني واحد حيقعد 5 6 7 أيام في مكة، وقال أنا هعمل عمرة كل يوم، أو عمرة الصبح وعمرة بالليل، يجوز له ذلك. عند الشافعية يستحب له ذلك أيضا إن كان يجد في نفسه قوة. ونص الإمام النووي في كتابه المناسك على تكرار العمرة في فترة الإقامة في مكة، حيث أنها عبادة لا يستطيع أن يفعلها إلا في هذا المكان، أما باقي العبادات فيستطيع أن يفعلها في أي مكان آخر، إلا أنه هو يعمل عمرة إلا في مكة فقط، فلا يشغل نفسه بقراءة القرآن وإنه يصلي ركعات أو يصوم، كل ده ممكن يعمله في أي حتة إلا أنه يعرف يعمل عمرة تاني. فالإمام النووي قال أن الإنسان ينشغل بالعبادة التي لا يستطيع إدراكها إلا في هذا المكان، وهي الطواف أو العمرة. كلما وجد في نفسه نشاط يطوف أو يعتمر. وبالتالي إذا كرر العمرة يبقى يجعل الحلق في آخر عمرة حتى لا يتضرر بإجراء الموسي على رأسه عدة مرات في فترات متقاربة. باب التقصير في العمرة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 80 بعد 3000، يقول حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ المشقص اللي هو يعادله الآن في زماننا ده المقص، عارف المقص؟ سيزر in English، هو ده المشقص، أيام ممكن يسموه مشقص. أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة، إلا حجة عليك. طب معاوية بن أبي سفيان ما كانش مع النبي في عمرة الحديبية، مش كده برضه؟ ولا في عمرة القضاء، لأنه ما كانش أسلم. عمرة الحديبية كانت في 6، عمرة القضاء 7، وبعدين أسلم في فتح مكة 8، وحجة الوداع معروف أن النبي حلق في منى مش على المروة، وأن النبي لم يقصر شعره لأنه كان طوافه طواف قدوم، وسعيه كان سعي الحج، كان قارنا، يبقى تنفعش تبقى حجة الوداع. ومال تبقى إيه؟ قالوا عمرة الجعرانة. قالوا دي كانت عمرة إيه؟ الجعرانة. عمرة الجعرانة إيه؟ كانت في ذو القعدة بعد تقسيم غنائم حنين، غزوة حنين. النبي راح في الليل غابت عن كثير من الناس، كان هو في وادي حنين جنب مكة، قسم الغنائم في النهار وجاب الليل بعد 12 بالليل، راح عمل عمرة في السر كده محدش عرفها إلا قليل، عدد بسيط، سموها عمرة إيه؟ الجعرانة أو الجعرانة. كان بقى معاوية هو اللي قصر له شعره، ما حلقش فيها لجواز بيان جواز الايه التقصير للرجل دون الحلق. يبقى دي كانت عمرة الجعرانة. خلافا طبعا للقاضي عياض قال كلام غلط فيها، قال ده النبي الظاهر كان متمتع بقى فقصر شعره في حجة الوداع، واخد بالك، وبعدين حلق في منى بعد كده، يبقى متمتع، والنبي لم يكن متمتعا في حجة الوداع. واضح؟ وبالتالي تعليل القاضي عياض ومن أيده خطأ. يبقى هي تمشيش إلا عمرة الجعرانة. ليه؟ الجعرانة بعد فتح مكة بعد إسلام معاوية، والجعرانة غابت عن كثير من الناس بدليل لأن النبي حتى لم يحلق، عارف لو حلق رأسه كان عارف إنه راح عمل عمرة، ده يدوب قسطرة بس. فغابت عن كثير من الصحابة وراح صلى بيهم الفجر، يعني عمل العمرة في الليل وراح صلى بيهم الفجر، فاللي نام وصحي لقى النبي صلى العشاء وصلى الفجر معاه، يبقى ما عملش حاجة، فغابت على كثير من ايه؟ من الصحابة. ما احنا النبي عمل ايه؟ اربع عمرات في حياته، في حياتي يعني بعد ايه؟ بعد بعد ايه؟ بعد الهجرة، يعني بعد الهجرة النبي عمل اربع عمرات إلى أن توفي، أربع عمرات بس، والأربعة كانوا ذو القعدة. يعني إيه الأربعة كانوا ذو القعدة؟ العمرة الأولى عمرة الحديبية سنة 6 كان في ذو القعدة، وكتبت له عمرة وإن كان لم يفعلها لأنها حصر، بس كتبت لها ثواب عمرة لأنه أحصر فنحر وحلق. وبعدين عمرة القضية في السنة اللي بعدها سنة 7 في ذو القعدة برضه سهلة، هذه العمرة الثانية. طب والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة اللي احنا لسه بنقولها بعد توزيع غنائم. طب والرابعة أحرم بها في ذو القعدة وقرنها مع الحج، هذه الرابعة أحرم بها في ذو القعدة، لأنه لما انصرف من مكة من المدينة أحرم من ذي الحليفة لخمس بقين من ذي إيه؟ من ذي القعدة، يبقى أحرم بها في ذي القعدة أيضا. واضح؟ فهمت بقى عمرات النبي؟ لما تيجي تتسأل عمرات النبي قد إيه وكانت إمتى تجاوب على طول. حصل اختلاط على سيدنا عبد الله بن عمر، قال إن النبي إيه عمل عمرة في رجب في الصحيح مسلم، بس ده اختلط، ستنا عائشة اعترضت عليه، يبدو انه اشتبه عليه الامر فقال رجب، لكن لا وافقوش كل الناس، النبي ما عملش عمره في رجب صلى الله عليه وسلم. طب عمره القضية اللي هي بعد صلح الحديبية، بس صلح الحديبية اتفقوا انه هم يجيلوا العام اللي بعده ويعمل، سموه عمرة القضية عشان لانها كانت قضاء للعمرة التي فاتته في الحديبية، تسموها عمرة القضاء أو عمرة القضية. عمرة القضية يعني عمرة الصلح أو عمرة القضاء لأنها قضاء عن الحديبية. كانت سنة كام؟ 7 هجر، لأن الحديبية 6 هجر، عندنا الحديبية 6 هجرية مش كده برضو، عندنا الأحزاب غزوة الأحزاب 5 هجر بعدها، وإيه وإجلاء بني قريظة 5 هجرية. 6 هجرية النبي شاف الرؤية لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، فقال نروح نعمل عمرة، فعملها سنة 6، منع اعمل صلح الحديبيه. عمره القضيه سنه ايه؟ 7. وبعدين فتح مكه 8. حجه الوداع سنه 10. طب وسنه 9 عامل وفود، الناس ابتدت تدخل في الاسلام بقى كتير بعد فتح مكه. فهمت بقى؟ تبقى الاحداث في ذهنك مرتبه كده. باب التقصير في العمره. وعن أبي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال لي معاوية، إذا معاوية بن أبي سفيان، أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقس؟ فقلت له لا أعلم، لأن غابت عمرة البعران عن كثير من الناس. هذا لا أعلم هذا إلا حجة عليك. أنت بقى بتتأول علينا، بتألف لنا بقى حجة عليك، ما بقاش مصدقه يعني. قالوا إزاي يعني؟ أنت اللي مسؤول عن كلامك، كأنه بيقول له كده، أنت اللي مسؤول عن كلامك، أنا مش مقتنع بكلامك. فهمت؟ ليه؟ لأنه زي ما قلت لك عمرة الجعرانة غابت عن كثير من الصحابة، لأن النبي عملها إيه في الليل بعد توزيع غنائم إيه؟ حنين. وعن أبي قال بعد توزيع غنائم غزوة حنين يعني. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. يبقى استدل العلماء على أن في العمرة يستحب التقصير والحلق عند المروة، وفي الحج يستحب التقصير والحلق عند منى، في منى. واضح؟ ولكن الحرم كله محل للتقصير. يعني لو راح حلق في الفندق بتاع في الصالون الحلاقة اللي في الفندق اللي مقيم فيه ما يجراش حاجة، لكن الأفضل يروح للصالونات اللي موجودة فين؟ عند المروة. عشان كده هم عاملين صالونات حلاقة عند المروة، وكاتبين يافطة صوالين حلاقة، ما عرفش ايه جامع جايبينه منين، ده عربي ايه ده مش عارف، كاتبين صوالين حلاقة. الظاهر واحد باكستاني متعلم عربي بقى هو اللي كتب، كاتبين اليافطة قد كده، وهي غلط. ايه صوالين دي تنفع ليه؟ على وزن كوالين، حاجة غريبة. لكن هي ايه؟ صالونات حلاق، كان يكتب صالونات حلاق مثلا. لكن المهم هتلاقي يافطة حمراء اما تطلع من ايه، من الباب بتاع مروة، تلاقي يافطة حمراء مكتوب عليها صوالين حلاق او سهم، تمشي مع السهم تحلق عندهم. ليه؟ لان السنة انك تحلق او تقصر بعد العمرة عند المروة، لان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. طب وفي الحج يوم النحر بتبقى في منى، بترمي جمرة العقبة الكبرى، يبقى السنة انك تحلق او تقصر في منى. واضح؟ لكن لو عملتها في اي مكان ما يجراش حاجة، لكن احنا بنتكلم الافضل. وعن ابي قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، يعني رافعين صوتنا جامد التلبية. فلما قدمنا مكة ورفع الصوت للرجل دون المرأة دون أن يؤذي نفسه أو من حوله، مش يرفع صوته لما حنجرته تخرس، لا. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة لمن لم يسق الهدي إلا من ساق الهدي. فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. يبقى المتمتع بالعمرة إلى الحج يسن له أنه يحرم يوم التروية، يعني يوم 8، من باب بيته في مكة، ثم ينصرف إلى منى بعد أن يصلي الصبح وتشرق الشمس، يعني وقت الضحى كده، بحيث أنه يصلي الظهر والعصر والعشاء وفجر عرفة في منى، وبعدين يطلع بعد فجر عرفة من منى إلى عرفات. دي السنة كده، يبقى المبيت في منى يوم الترويه سنه، ولا ولو فاته لا يكبر بدم، سنه فقط. دلوقتي بعض الحجاج بيطلعوا يوم الترويه على عرفات على طول، يفوجوهم على عرفات على طول، ما يعدهمش منها. ليه؟ حتى لا يتزحم الحجيج كلهم في منى فيفوت على بعض الناس ايه الوقفه بسبب التزحم. فلا باس يعني هذا النظام، لا باس. ليه؟ لان عدد الحجاج الان يفوق ساعات ال4 مليون. فلو ال4 مليون راحوا منى وباتوا هناك، وال4 مليون اتحركوا من منى الصبح عشان يروحوا عرفات على الظهر، ان شاء الله مش هيروحوا عرفات الا تاني يوم الفجر من الزحام، هيفضلوا واقفين كده. فالاحسن انك انت ايه تترك المطوفين ينظموا الحج على وفق عدد الحجاج، وما توقفش بقى زي العصايه كده، زي ما بنشوف بعض الشباب يقول لك كده غلط، ازاي يعملوا كده؟ كده بيضيعوا المناسك ويشوهوا العبادات، ولا حول ولا قوه الا بالله، ويقعد بقى يعمل كده. ما ينفعش الطريق، فاهم ليه؟ لان زاد عدد الحجاج بحيث ان الطرق ساعات بتتكدس. يعني انا اعرف بعض الحجاج بعد ما خرجوا من عرفات للمزدلفه 4 كيلو، اتحبسوا في الاتوبيسات، وصلوا مزدلفه 9 الصبح، وهي 4 كيلو. يعني لو مشي على رجليه كان زمان وصل. الاتوبيسات فضلت واقفه لما وصل مزدلفه 9 الصبح، يعني ما صلاش المغرب ولا العشاء ولا الفجر الا 9 الصبح، وفاته المجيد بمزدلفه. أو ده لا شيء عليه. ليه؟ لأنه كان يعني مش مقصر، لم يفوت فاته المبيت بمزدلفة. يستحب أنه يطلع دم، يستحب، لكن لا يجب. ليه؟ لأنه ليس مقصرا، فهم؟ فإذا كانت الحكاية بهذه الصورة، يبقى ما فيش داعي أن كل الحجاج يعملوا سنة أن هم يبيتوا في منى يوم الترويه، بل يترك كده نص الحجاج يروح على عرفات على طول. يعني الحجاج المصريين حجاج القرعة نظامهم ايه؟ يوم 8 ذو الحجة يوم التروية يطلعون كلهم على عرفات، يباتوا في عرفات عشان يصحوا يصلوا الفجر في عرفات، ويبقوا ايه مطمئنين ان هم مش هيفوتهم الوقت. فهمت بقى المسألة؟ فمفيش داعي بقى تروح ايه تعمل شوشرة. لكن السنة حاجة تانية. ليه؟ لان عدد الحجاج ايام النبي كان كام؟ 124,000. كل اللي حجوا النبي وكل اللي معاه صلى الله عليه وسلم 124,000، ومعاه جن مسلم بس ما نعرفش عددهم لانه ما بيشوفهمش، وفي بقى ملائكه لا حصر لها. لكن احنا بنتكلم على البني ادمين 124,000. 124,000 دول عدد اللي بيطوفوا في 3 ساعات بس الصبح كده، يعني من الصبح لحد قرب الظهر كده تلاقي اللي طاف يمكن اكتر من 124,000. شوف قد ايه. فيبقى اختلفت عدد، يبقى لازم نراعي ايه الحاله، فما فيش داعي للتجمل يعني. لكن لا باس انك انت تعرف السنه. انا شخصيا لما بروح احج بعمل كده، بطلع لوحدي ماليش دعوه بالفوق، اروح ماشي الصبح بعد ما اصلي الصبح يوم الترويه في الحرم، اروح ايه متمشي كده، لقيت عربيه لقيت ما لقيتش اخدها ماشي على منى، وصلي الظهر هناك، تبقى منى فاضيه بقى يوم الترويه، مش كل الناس بتروح السنه دي له. وبعدين ابات في منى واصحى ثاني يوم كله ماشي بقى، ما بدورش على اتوبيس عشان ما اضيعش، كله ماشي. اصلي الفجر هناك في منى وتاني ماشي جميل حلو. اصل هي كحكايه بال4 كيلو، يعني عارف انت من منى لحد عرفات كم كيلو؟ 9 كيلو، يعني 5 كيلو لمزدلفة، ومن مزدلفة لعرفة 4 كيلو، ادي 9 كيلو. ومن منى لمكة حوالي 6 كيلو، يعني كل حكاية 15 كيلو. طبعا ايه اللي بيحب يكون شباب زي كده، بس الشباب بالقلب على فكره، فما ياخدها مشي احسن. لما تاخدها مشي احسن، تعبت شويه تقدر تقعد تستريح وتشرب شاي، وتلاقي في ناس عامله شاي كل الطريق، ناس بتعمل شاي، غير اللي محبوس في الاتوبيس ركبه بتوجعه ويتعب وظهره، وبعض الناس يبقى عندهم سكر يتبول على روحه وهو قاعد على الكرسي. بتحصل، بنشوف المناظر دي كلها. لكن لو انت ماشي حر نفسك، امامك دورات مياه، وامامك ناس بتعمل سندوتشات، ومعك كتابك تقعد تدعي، وتعبت شويه تنام جنب الطريق، تفرش كده وتروح نايم شويه ساعه وتقوم تكمل ماشي، تبقى مستريح، فبتعمل حجتك مستريح. فهمت ازاي؟ فانا افضل ان اللي يحج يحج ماشي في زمان الزحام الشديد ده، وما ايه وما يرتبطش بالاتوبيسات، لان الارتباط بالاتوبيسات ده بيعوق العباده وبيضيع عليك شعائر كثيره، وبيخليك حتى مش قادر تصلي الصلاه في وقتها، ومش عارف حتى تدخل الحمام، ويحصل نجاسات بقى. في بعض الناس عندهم بروستاتا، عندهم سكر، ما بيتحملش يمسك البول بتاعه اكتر من 6 ساعات مثلا، بعد 6 ساعات خلاص ينزل لوحده غصب عنه. فاهم؟ فمفيش داعي ان هو يحبس نفسه بالاتوبيس. لا، انا انصح يبقى لو رحت حجيت تحج ماشي احسن. والحج المشاة ده جميل على فكره. حجه النبي كان سيدنا الحسن بن علي، يعني حج اظن مش عارف يقال حج مش عارف عشرات الحجات ماشي كلها، كانت مشهوره، الصحابه كانوا يحبوا ماشيين، كله ماشي. ودلوقتي عاملين طريق للمشاة كمان حلو واسع ومتسفلت، وكل حوالي 100 متر عاملين لك ميضه، يعني عاملين خدمات كويسه في طريق المشاة، فتلاقي نفسك ماشي مبسوط، عندك ميه وعندك شرب وعندك دوره مياه، وماشي بقى مع الناس الحلوين، واخد بقى، تلاقي معاك هنود ومعاك باكستانيين ومعاك كله الا المصريين عشان ركابهم بايظه، واخد بالك ازاي؟ تلاقي كل الجنسيات الا المصريين اللي ركابهم تعبانه مسكين، لانهم بياكلوا مسبك وبياكلوا محشي وبياكلوا بتاع، فكل واحد بقى كرشه قدامه كده، شغلانه هيمشي ازاي؟ فلازم تبقى خفيف يعني. يبقى هنا بيقول ايه؟ فلما كان يوم الترويه اللي هو يوم ايه؟ يوم 8 ذو الحج. ورحنا الى منى اهللنا بالحج. وعنه قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داوود عن ابي نضره عن جابر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وعنه قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير رضي الله عنهما اختلف في المتعتين، متعة الحج ومتعة النكاح، متعة النساء اللي هي إيه؟ زواج المتعة. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. فعلوا الاثنين ايام النبي، النبي نهى عن متعه النساء في خيبر، غابت عن سيدنا عبد الله بن عباس، انها فكان يظل يرى ان زواج المتعه جائز لانه غاب عنه، وقال ان سيدنا عبد الله بن عباس رجع عن هذه الفتوى اخر ايامه عندما اجتمع معه الصحابه وقالوا ان النبي نهى عن متعه النساء وعن اكل الحمر الاهليه في خيبر. كويس؟ أما نهي سيدنا عمر عن المتعة فكان نهيا متعلقا بفسخ نية الحج إلى العمرة، وهذا يسمى عند الصحابة أيضا متعة. فنهى سيدنا عمر وقال أنه لا يجوز فسخ نية الحج بالعمرة، إذا نويت حج فلابد أن تتم الحج، وإذا نويت عمرة أتم العمرة. واضح؟ وهذا متفق عليه أنه لا يجوز فسخ نية الحج إلى العمرة. يبقى نهي سيدنا عمر فقه عن المتعة. بعض الناس فهموا ان سيدنا عمر بينهى عن انه يبدأ بعمرة ثم يتمتع بها للحج وان هذا فخالفوه، ولكن سيدنا عمر كان يرى ايضا ان البدء بالعمرة قبل الحج جائز الا انه رخصة، وان العزيمة ان تجعل الحج اولا، يعني تفرد ثم بعد ذلك تعمل العمرة بعد. واضح؟ يبقى كان ينهى نهيا جازما عن تغيير النية وفسخ نية الحج الى العمرة حيث انها لا تجوز، وينهى نهي نصيحة عن فعل العمرة قبل الحج لأنها من باب الرخصة، وسيدنا عمر كان من أهل العزائم ويرى أن الحج بنية الإفراد عزيمة وأن القران والتمتع رخصة. واضح؟ باب إهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثني سليم ابن حيان عن مروان الأصفر عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وعن أبي قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لحللت. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنسا رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. لما دخل مكة إيه قارنا أدخل عليه العمرين صلى الله. لكن لما بدأ بالمدينة كان إيه كان مفردا صلى الله عليه وسلم. ثم هو الذي منعه أن يعتمر أولا أنه ساق الهدي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد طويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. وعن أبي قال وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لا يهلن ابن مريم. سيدنا عيسى ابن مريم منزل آخر الزمان ما لسه ما حدش فحينزل آخر الزمان فده إخبار علامة من علامات النبوة. فالنبي بيقول هنا لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما ليثنينهما يعني يقرنهما لا يثنينهما ها عندك الفتحة لا يثنينهما لا يثني أنه بفتح الياء صح لا يثني أنهما يعني يجعلهم مع بعض يعني يقرنهم. فج الروحاء ده مدخل من مداخل مكة من جهة عرفة مدخل من مداخل خدت بالك. وده دليل على نزول سيدنا عيسى بن مريم آخر الزمان وأنه ما زال في أرض التكليف وأنه ما زال حيا في زمان التكليف وأنه يذهب ليحج وأنه ليس في برزخه يعني لم يموت بعد. وفي حديث عن مسلم الإمام أحمد بن حنبل أنه حيروح كمان يزور النبي في المدينة سيدنا عيسى ويقول وأرد عليه السلام فيسمعه الحاضرون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيرد عليه بصوت كل الحاضرين يسمعه. حديث في مسلم أحمد بن حنبل واخد بالك. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده بيحلف النبي. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. مو سيدنا عيسى بن مريم لسه ما حجش ولسه ما تزوجش فحينزل يحج ويتزور ويكسر الصليب ويقتل الدجال عنده لسه مهمات ويقعد 40 سنة يعني يموت عنده 73 سنة لأنه هو الوقت عمره 33 سنة حينزل عنده 33 سنة بره لأنه لما طلع السماء الثانية الزمن فوق مختلف عن الزمن تحت دقيقة هناك بألف سنة هنا فكأنه قاعد هناك مثلا ايه دقيقتين كده لا يلحق يجوع ولا يلحق يدخل الحمام مش محتاج حاجه. فهمت ازاي؟ لان الزمن في السماء الثانيه غير الزمن بتاعنا احنا احنا هنا بالنسبه للسماء الثانيه فيمتو سكند. عارف الفيمتو سكند؟ يعني واحد على مليون من الثانيه قال الفيمتو لان احنا الزمن بتاعنا بالنسبه لزمن السماء سريع لأن هي حركة الأرض وحركة الشمس وحركة القمر دول بالنسبة للأكوان تعتبر ذره ولا حاجه. فهمت ازاي بالنسبه لزمن الاكوان؟ وده اللي يخليه ان سيدنا عيسى لما يطلع السماء الثانيه بقى له الوقت شوف قد ايه داخل على 2000 احنا دلوقتي 2000 وايه 14 هو رفع عنده 33 سنه يعني بقى له 1990 سنه ينزل بنفس عمره لان في زمن تاني. ما لو توقف الزمن تفضل زي ما انت مش هتكبر. ايه اللي بيكبرك؟ هي حركه الزمن. فهمت بقى؟ فسيدنا عيسى هينزل برضه 33 ينزل بقى عايز يتجوز وعايز يحج وعايز يقتل المسيح الدجال وراه وظائف معينه يعملها ويجمع الامه ويقتل اليهود اللي عاملين مشاكل عشان يحل السلام في الارض لان ما فيش حرب الا وراء اليهود على مر العصور. اليهود لان هم اكبر تجار سلاح على وجه الارض فهم بالنسبه لهم مهم جدا الحروب تستمر علشان التجاره بتاعتهم تبقى ماشيه. اكتر تجار سلاح على وجه الارض هم اليهود. فاهم؟ يبيع للطرفين، يبيع للقاتل والمقتول، يبيع لكل الاطراف. تصور انت الصراعات اللي على وجه الارض كلها توقف بيع السلاح لها لتوقفت هذه الصراعات. لان في نيجيريا مش بيقتلوا بعض وفي مالي بيقتلوا بعض. طب هل في صناعه سلاح في نيجيريا؟ طب في صناعه سلاح في مالي؟ في صناعه سلاح في مصر؟ في صناعه سلاح في اي بلد في العالم الا عند اسرائيل وفي امريكا والبلاد الثانيه؟ يعني لو توقفوا امداد الناس بالسلاح لتوقف الصراع وتوقف قتل الانسان. شفت ازاي؟ فهم وراء كل شر، اليهود دول وراء كل شر. فهينزل سيدنا عيسى ابن مريم عشان يحل السلام، ما هو اصلا جاء بالسلام. سيدنا عيسى يحب السلام، ما يحبش الحرب ولا يحبش إراقة الدول. فيروح ايه؟ تقوم الحرب النهائيه يبيد اليهود من وجه الارض. فاذا ابيدت اليهود من وجه الارض خلاص توقفت صناعه السلاح والتجاره في السلاح، حل السلام، الناس بقى ايه؟ يتاجروا مع بعض ويعيشوا مع بعض والحكايه ماشيه. فاهم؟ والله تعالى اعلى. باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن. هنقراه لان احنا الحديث ده احنا قلناه في المقدمه، عمر النبي قلناه في المقدمه، هنقراه بس بلا تعليق لانه كده واضح. وعن ابي قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده ان انس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعده الا التي مع حجتي عمره من الحج، الا التي في حجته، اللي في حجته احرم بها في ذي القعده لانه كان قارن، عمره من الحديبيه او زمن الحديبيه في ذي القعده، وعمره من العام المقبل في ذي القعده اللي عمره القضيه، وعمره من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعده، وعمره مع حجته. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر، ثم ذكر بمثل حديث هداب. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير عن أبي إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن، يعني كانوا مستندين على حجرة ستنا عائشة وجالسين في المسجد وسمعين حتى صوت السواك اللي هي إيه بتستعمله من كتر قربهم يعني. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن اللي هو سيدنا إيه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب اللي هو سيدنا عبد الله بن عمر، بيقول له يا أبا عبد الرحمن، يوجه الكلام لسيدنا عبد الله بن عمر، يا أبا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. قال وابن عمر يسمع، فما قال لا ولا نعم سكت. يبقى هي اختلط عليه يعني، سنه كبير واختلط عليه. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد، فسألنا عن صلاتهم فقال بدعة. يعني أمر مستحدث، يعني كانت الضحى أيام النبي الناس بتصليها بيتهم، إنما كانوا يجوا كلهم كده الجامع يصلوا الضحى، هذا أمر مستحدث إنه يحرص يصلي في المسجد يعني. يبقى بدعة مش معناها ضلالة في النار يعني، يعني إيه حرصهم عليها في المسجد بهذه الصورة أمر مستحدث، مش معناها أنها حرام، ولو حرام كان لهم لا. فهمت بقى؟ يبقى كلمة بدعة ما تخرج من الصحابي ليها معاني كتيرة لازم تفهمها، مش زي ما بتخرج من فم الوهابي الآن. أما تخرج من فم الوهابي الآن معناها معنى قبيح ليحذر منها يعني. موضوع سيدنا مالك بن أنس صاحب المذهب المشهور الإمام مالك عن صلاة الضحى قال بدعة، قال كده برضه ما يصدقش برضه بدعة ضلالة في النار. يعني حرص الناس على أنهم يجوا يصلوها في المسجد ويقفلوا محلاتهم ويجوا كأنها صلاة جمعة، المنظر ده بدعة يعني مستحدث، الصحابة ما كانوش بيعملوا كده، اللي كان عايز يصلي الضحى بيصليها في مكان عمله أو في بيته. فهمت بقى؟ فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أربع عمر إحداهن في رجب، فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. سنهم من سن أولاده أحرجوا يعني. وسمعنا استنان عائشة في الحجرة، فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله.